الفعل أو مما يعمل عمل الفعل. فقوله هل إن العراق مغناه هل لنا ولنا، الخبر هذا يتعلق بالاستقرار، هل استقر لنا إن العراق مغناه، فيكون عمل فعل على تقدير أن الخبر هذا لنا يتعلق بالاستقرار، العامل فعل مقدر. كان يريد هذا لا قال كيف رفعت اليعافير والعيد على البدل من هنيس مع انهما ليسا منه، هكذا ليسا منه، مع انهما ليسا منه، هكذا ليس من جنسه، انما هو ليس من جنسه، لا يمكن دخولهما فيه فيما فهمته. نعم كما قلت ليس من جنسه، وما في اشكال في رفعهما عن البدليه كما تقدم معنا. فيجوز في الذي ليس من الجنس عند بني تميم الابدال والنص مع الاستغناء، والنص هو الارجح، ما في اشكال، ما يلزم ان يكون في الرفع ان يكون من جنسه، وهو لازم قد علمت ان مذهب عن الحجاز يجوز النص مطلقا، لكن على فهمت انه لابد ان يكون من جنسه، لا ما هو شرط في الابدال عند بني تميم ان يكون من جنسه. وهل الذي لا يمكنه دخوله من قبيل النصابات؟ قد يكون من قبيل النصابات وقد يكون لا، قد يكون كذلك ما زاد هذا المال إلا ما نقص، وقد يكون لا، لا ضام القوم إلا حمارا، في تضاعف، تضاعف يعني تقابل بين الشيئين، هذا ما فيه تقابل ولا تضاعف. نعم رأيت كلام عظيم صحيح، المشهور هذا، المشهور هذا كيف؟ ما فهمت، ما فهمت. إذا كان إيش؟ غير موجب، غير موجب فيش من استثناء؟ لا واجب النص، هذا المشهور عند الجمهور، لكن حتى عن تلوية رحمه الله أن بعضهم يرفع، حتى هذا عن تلوية أن بعضهم يرفع، وإلى المشهور هو ما ذكرنا، عرفنا الخلاف لكن تركته عنده وأشرت إليه، أظن أشرت إليه أن تلوية حتى رفع. نعم. طيب نذكر بعض الفوائد التي يحتاج إليها الطالب في الدروس التي تقدمت، عند قولي وهل قام أحد إلا زيد، بالنسبة لشبه النفي يقول بالنهي والاستفهام، مثل وهل قام أحد إلا زيد، هذا بعد البيتين، وإن يكن في مثل الإيجابي بعد البيتين هذين، وهل قام أحد إلا زيد، شبه النفي يكون بالنهي وإيش والاستفهام كما تقدم معكم. طيب عند قوله هل قام أحد، وأكثر ما يكون ذلك في هل ومن، وأكثر ما يكون ذلك أي إذا كان شبه النفي بالاستفهام، أكثر ما يكون ذلك في هل ومن، هل كما مثل ومن كما في قوله ومن يغفر، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ومن يغرق من رحمة ربه إلا الضالون، على أن في يغفر ضمير، في يغرق ضمير، والضالون بدل منه، والله بدل منه، كلام غير موجب. وقد جاء في أي هو قليل يا أخوان بغير من وهل شبه النفي، أو نعم بالنسبة للاستفهام في غير هل ومن قليل، جاء في أي كما ترى ستين مع شرحها، لكن أنت تقف هنا عند هذا أنه يقول معنى هل ومن، هذا هل ومن تقف، انظر الذي يريد يراجع يتوسع في هذا، انظر تسهيل شرح مالك، وانظر تسهيل شرح المرادي، وأيضا مالك ذكر تسهيل شرح المرادي 300 لا 28 500 28 500، وأيضا في شرح على الألفية صفحة 300، ذكر هذا، وكذلك مالك ذكره في شرحه مالك رحمه الله أنه أكثر ما يقول في هل ومن الاستفهام هذا الذي هو شبه النفي، يقول في هل ومن. طيب عند قوله كما توهم عبارته بل هو الأجود، تنبيه الذي بعد هذا بعد التنبيه الأول، قال تنبيه قد فهم من تقرير قول الناظم، ثم ذكر تنبيه آخر فقال تنبيه ما ذكر من أن إعراب مستثنى تغير الموجب، وقسم عليه عند قوله الأجود بل هو الأجود. وإنما رجح الإتباع مع أن معناه ومع الاستثناء واحد، وإنما رجح الإتباع مع أن معناه ومعنى الاستثناء واحد، يعني معناه معنى النص واحد، إلا زيد وإلا زيدا ما قام القوم إلا زيدا وإلا زيدا معناهما واحد، ورجح الإتباع. لماذا والمعنى واحد؟ وإنما رجح الإتباع مع أن معناه ومعنى الاستثناء أي مصدر واحد، لأن في الإتباع تشاكل اللفظين، لأن الإتباع نسجل هذا وصلي، لأن في الإتباع تشاكل اللفظين، تشاكل في إيش؟ الإعراب. ما قام القوم إلا زيد، ورجح الإتباع لأجل التشاكل مشاكلة الاتفاق في الإعراب، ومن نص النفي اتفاق في الإعراب، فهو زاد عليه اتفق في المعنى وزاد عليه التشاكل، ورجح لأجل هذا. تباعدا بينا رجح النص، فإن تباعدا تباعدا بينا رجح النص، تباعد واضح كقولك ما ثبت أحد في الحرب ثباتا نفع الناس إلا زيدا، ما ثبت أحد في الحرب ثباتا نفع الناس إلا زيدا، إيش الشاهد الآن؟ إلا زيدا يرجح النص منه لأنهما تباعدا، شاكل بعيد منه، تباعدا زيد تأخر جدا عن المبدل منه، فهنا يرجح النص. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ما لعبد المؤمن فيما يروي عن ربه، ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا غضبت صفيه من أهل الدنيا، ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا غضبت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. ما يعرف الجنة استثناء ورجع النصب، ويجوز إلا الجنة، ما يعرف الجنة بدل من جزاء وإلا الجنة استثناء من جزاء. وأصل هذا يا أخوان الذي قرر ابن مالك رحمه الله من التفصيل، أصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر أنه لا يقطع شوكها ولا يقتل خلاها في المدينة، وذكر أشياء كثيرة، ثم استثنى بعد ذلك العباس قال إلا الإدخار فإنه يحتاج له كذا وكذا، قال إلا الإدخار وهنا تباعد فنصبه، فأصل هذا تفصيله هو هذا الحديث إلا الإنخراء، أصل هذا، وإلا الأصل ما سمعت ترجيح فالإتباع، إلا أن حصل تباين وتباعد بين المستثنى والمستثنى منه فيرجح النص، أو بين التابع والمتبوع يرجح النص إن كان الكلام تاماً غير موجب، فهذا يخطئ إن شاء الله. طيب شرح التسهيل أيضا كذلك للمصنف وللمراجع، شرح التسهيل للمصنف الثاني 82 و200، وأيضا شرح التسهيل المرادي 530، فهذا الذي نخرج به إن شاء الله فيما ذكر من ترجيح الإتباع أنه إنما ترجح لأجل التشاكل، فإن حصل تباعد يعني بين فهنا يرجح النص، حيث اللفظ تباعد لفظ المبدل، أمثلة أفضل بدل، تأخر جدا. طب إذا قلت ما قام أحد إلا زيد، هون يترجح إيش؟ يترجح الإجماع، لا رجل إنه ما فيه تبع تبين. واضح إن شاء الله توصيل هذا سهل، مو صعب على الإخوة إن شاء الله. طيب فهذا يعلم إن شاء الله. طيب عند قوله فإن تقدم المستثنى عن المستثنى منه تعين مطلق بعد، وانصب إذا ما قدم المستثنى. ولا يجوز الإبدال لأن التابع لا يتقدم عن المتروك، ولا يجوز الإبدال هذا التعليم في المن لأن التابع لا يتقدم على المتروك، هذا هو تعليم تعين المطلق ومنع الإتباع. هذا هو إن شاء الله يسكن. وبالنسبة للآية فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا، فهذا يجوز من اتصال للقاء كما ذكر هذا العفوري، يجوز إلا الذين آمنوا أن يكونوا مفصلا وأن يكونوا مقطعا، فما هو متعين فيه في اللقاء. نعم لا يتقدم على المشروع بجميع التوابع، هذه قاعدة أن التابع لا يتقدم على المشروع. طيب ناخذ أسئلة ثم أمس الظاهر كأننا حول السلام ثم يأتي هذا الكلام تنبيه هذا. ما هو ضابط المتصل وما هو ضابط المنقطع؟ إذا كان المستثنى بعضا من المستثنى منه فهو متصل، وإن كان ليس بعضا منه فهو منقطع. هذا التعريف أحسن من قولهم، هذا التعريف أحسن من قولهم، من قولهم أن يكون مستثنى من جنس المستثنى منه المتصل والمنقطع خلافه. لماذا؟ من أجل هذا المثال ما قام بنوك إلا زين، مصاد المثال ما قام بنوك إلا ابن زين، إلا ابن زين، لأن في المثال الذي ذكر ما يحتمل أنه داخل، أنه يعني قصدي متصل، نحن نريد به أنه منقطع، يكون مثال ما قام بنوك إلا زين، مصاد مثال ما قام بنوك إلا ابن زين، إلا ابن زين، لأن في المثال الذي ذكر ما يحتمل أنه داخل، أنه يعني قصدي متصل، نحن نريد به أنه منقطع، يكون مثال صاد ما قام بنوك إلا ابن زين، فهذا مع أنه من جنس المتأخر الآن مثلا من جنس ما قبله، ومع ذلك يقولون فيه منقطع، ولا يقولون فيه متصل، ولا يقولون فيه متصل، إذا التعريف بأنه بعض أحسن. فهذا منقطع وليس بمتصل، لأن إلا ابن زيد ليس من بنيك، فهو إذا منقطع. هذا التعريف أحسن يا أخوان، أن يكون المستثنى بعضا من المستثنى منه المتصل، والمنقطع أن يكون المستثنى ليس بعضا من المستثنى منه، لأجل نحو هذا المثال قام بنوك إلا ابن زيد، فإنه منقطع مع أنه من الجنس، مع أنه من الجنس، لكن على الضابط الثاني متصل، متصل منقطع، لا في إشكال على الضابط الذي ذكرناه، منقطع لا إشكال فيه لأنه ليس بعضا. فمن أجل هذا يعلم إن شاء الله هذا الذي ذكرنا. ما هو حكم الاستثناء المنقطع عند أهل الحجاز؟ النص أنه وجوبا، ومن خالف في هذا؟ بنو تيمية. ماذا قالوا؟ نعم، قال إذا كان داخلا فيما قبله فإنه يجوز فيه النص ويجوز الإبدال وترجح النص، وإن لم يكن داخلا فإنه يجب أن نصل. مثال الذي ليس بداخل، ما زاد هذا المال إلا ما نقصه. ومثال ما كان داخلا، ما قام القوم إلا حمارا، ما قام القوم إلا حمارا، فهو داخل على التقدير. لكن أحسن من هذا الضابط يا أخوان، هذا الضابط ربما فيه إشكال، نقول ضابط ذلك وأجاز بنو تميم، نظل وأجاز بنو تميم حيث أمكن دخول المستثنى من المستثنى، وأجاز بنو تميم الإبداع عند قول حيث أمكن. وأحسن من ذلك أن يقال وضابط ذلك هو كل استثناء منقطع. لا، هذا ترك الآن عند قول وإجازة بن تميم الإبدال، هذا إلى هذا هنا يترك إن شاء الله، نكتب غير هذا. إن صح إغناؤه عن المستثنى منه، إن صح إغناؤه عن المستثنى منه، وإجازة بن تميم الإبدال إن صح إغناؤه عن المستثنى منه، هذا أحسن مما ذكر. فإن لم يصح إغناؤه أو استغناء إغناؤه، وإن لم يصح الاستغناء بالمستثنى عن المستثنى منه تعين النص، وإن لم يصح هذا الإمداد إن صح. فإن لم يصح الاستغناء بالمستثنى عن المستثنى منه تعين مصدره، وتذكر الأمثلة التي فيها تعين المصدر. وضابط ذلك الذي لا يصح الاستغناء، وضابط ذلك هو كل استثناء منقطع. وضابط ذلك هذا أوضح للطلاب مما ذكره في ربما إشكال عليه. وضابط ذلك هو كل استثناء منقطع لا يجوز فيه تفريق ما قبل إلا من اسم الواقع بعدها. وضابط ذلك هو كل استثناء منقطع لا يجوز فيه تفريق ما قبل إلا للاسم الواقع بعدها. فهل يجوز أن يقال ما نفع إلا الضر؟ ما يجوز هذا، ولا ما نقص أو ولا ما زاد إلا النقص، أنه بينهما ثلاثي ولا ما زاد إلا النقص، فإذا ما يصلح هذا. فهذا هو الضابط فيما سمعته الذي لا يصح الاستغناء بالمستثنى عن المستثنى منه. ضابطه ما ذكر كل استثناء منقطع لا يجوز فيه تفريق ما قبل إلا فيما بعدها إلى العمل. فهنا في هذه الحالة يتعين النص، في هذه الحالة يتعين النص، هذا إن شاء الله واضح. انتهينا من هذا. الجمهور المصري عنده، لكن نحن نتكلم عن الخلاف اللغوي لا الخلاف النحوي. هناك خلاف نحوي ومرتكز بين الكوفيين والمصريين، وهناك خلاف لغوي بين أهل الحجاز وبين بني إيش تميم. طيب نأخذ درس إن شاء الله، درس سهل. ذكر المستثنى موجب غير موجب يتعين النص، منقطع وغير منقطع يتعين النص إذا تقدم. الموجب من باب أولى، فلم يتعرض له لأنه من باب أولى. طيب بسم الله. قال وإن تكن مستثنيا بما عدا أو ما خلا أو ليس فانصب أبدا تقول جاء ما عدا محمدا وما قال عمرا وليس أحمدا. الحاصل من هذا كما أشرنا في درس مضى

واسمه ضمير الضمير هو واحمد خبره. قال اي ان ما سبق من ابدال غير الموجب انما هو ان استثنيت بالا، فان استثنيت بالثلاثه المذكوره نصبت المستثنى ابدا كما مثل به، ولا يقع الاستثناء المنقطع بعدها عن هذه الافعال التي ذكرت، ولا يقع الاستثناء المنقطع بعدها، وانما المنقطع يقع بعد الا وغير سوى. اما بعد الافعال المنقطع ذكروا انه لا يقع، كما نص على هذا محيان رحمه الله بعد هذه الافعال قلى وعدى وحاشا وكذلك ايضا ليس ولا يكون عن الاستثناء ما يقع معنى المنقطع، وانما المنقطع يقع بعد الا وبعد غير وسوى. فهذه تحفظ الفائده نص عليها محيان رحمه الله. استثنيت بالثلاثة المذكورة نصبت المستثنى أبدا كما مثل بها، فأما خلا وعداه مثلهما حاشا ما ذكرها الناظم رحمه الله للخلاف فيها هل تستعمل فعلا أم لا، فهو يرى كأنها لا تستعمل فعلا عنده تبعا لسيبويه إمام النحو، وإنما يلتزم بها الحرفية، وما سمع عند سيبويه فيها إلا الجر وغيره حفظ ما لم يحفظ، فهي تشارك الثلاثة ولا شك تسبق بما وينصب ما بعدها سمع بها النص، وايضا سمع فيها انها تسبق بما سيبويه يعني وقف علمه عند انه لم يسمع فيها الا الجر وما سمع فيها النص، وغير سمع ما لم يسمع وحكوا النصب وحكوا ايضا كذلك السبق بما، فغيره مثبت سيبويه نازل والمثبت مقدم على النافي، هذا الاصل. فأما خلا وعدا ومثلهما حاشا فالمنصوب فيهما منصوب به، تقدم الإشارة إلى هذا أن المنصوب بعد هذه الثلاثة الأفعال خلا وعدا وحاشا على أنه مفعول به، وفاعلهما وفاعل هذه الثلاثة الأفعال إنه مستتر، سيأتي يعود على أي شيء سيأتي هذا المستتر على ماذا يعود سيأتي. قال رحمه الله قال ومثلهما حاشا فالمنصوب فيهما منصوب به وهما فعلان ماضيان غير متصرفين اي الزمان المضي، فلا ياتي منهما مضارع ولا امر ولا مصدر على ما ذكر، والا ما دام سبقا بما المصدر سياتي منهما المصدر لانهما يتاول مع ما بعد بايش؟ لان تاول المصدر لا شك لان هذا شكلها فبعد يؤول معها بمصدر. سيأتي الآن الكلام عليه لأن ما نذكره. طيب قال فالمنصوب بهما مفعول به وهما فعلان ماضيان غير متصرفين وفاعلهما ضمير مستتر وجوبا عائد، هذا خلاف الأصل فيه، هو الأصل فيه هو أنه مستتر إيش جوازا إلا إذا وقع بعد أفعال الاستثناء فيستتر وجوبا، وكذلك إذا وقع بعد نعمة وفسر بتمييز يستتر وجوبا كما تقدم نعمة رجلا زيد، فهذا الواضع مستثنى من الاستتار الجائز فيه هو، وإلا الأصل فيه هو أنه من القواعد يكون جوازا، لكن هناك واضع استتر فيه وجوبا وذلك إذا وقع بعد أفعال الاستثناء وبعد نعمة وبئس وبعد فعل التعجب ما أحسن زيدا، هذه واضع استثنى فيها وجوبا تحفظ إن شاء الله خلاف الأصل، الأصل فيه الجواز هو. قال وهما فعلان ماضيان غير متصرفين وفاعلهما ضمير مستتر وجوبا عائد على البعض المفهوم من المستثنى منه، وهذا احسن الاقوال واعدى الاقوال ان الفاعل المستتر في هذا الفعل الافعال التي نكرت افعال الاستثناء يعود على البعض المتقدم، قام القوم ليس زيدا ليس هو اي ليس بعضهم زيدا، يكون هكذا التقدير الفاعل المستتر الذي يقدر به هو على اي شيء يعود مما تقدم يعود على البعض المفهوم من الكل المتقدم، قام القوم هذا كل ليس هو يعود على ايش على بعضهم، قام القوم ليس بعضهم ايش زيدا يكون تقدير هكذا ليس بعضهم زيدا، فهو يعود على البعض المفهوم من الكل المتقدم وهو المستثنى منه، من الكل المتقدم وهو المستثنى منه، بعض القوم هذا الكل وهو المستثنى منه، والضمير يعود على بعضه لا عليه جميعا يعود على بعضه اي ليس بعضهم زيدا، هكذا يكون التدبير. خلا بعضهم زيدا، حاشى بعضهم زيدا، عدا بعضهم زيدا. فاعل ماضي مستتر وجوبا عائد على البعض المفهوم من المستثنى منه كما سمعت في خلاف المسألة، وهذا إن شاء الله الأقرب أنه يعود على البعض المفهوم من الكل المتقدم. وجاوز بعض أي جاء القوم وجاوز بعضهم محمدا عدا زيدا، أي جاوز بعضهم لأن عدا بمعنى إيش؟ جاوز. وجاوز بعضهم محمدا وترك بعضهم عمرا، على معنى ترك معنى جاوز ايضا معنى هم واحد، سواء ترك بجاوز او ترك بعضهم او اتيت بالفعل نفسه بالفعل نفسه وقلت خلا بعضهم محمدا، حاشى بعضهم محمدا، عدا بعضهم محمدا، وهي بمعنى جاوز هذه الافعال، بمعنى جاوز حاشاه وان جاوزه هذا الشيء ونزه عنه، كذلك ايضا عدا تجاوزه هذا الامر، فهي بمعنى واحد. قال اي جاء القوم في الامثل التي ذكرت، قام القوم او جاء القوم، خلا زيدا عدا زيدا، ما خلا زيدا ما عدا زيدا ما حاش زيدا، مع انه وجوب النص كما تقدم. اي جاء القوم وجاوز بعضهم محمدا، شاهد ما ان الضمير يعود على ايش؟ على البعض المفهوم من المستثنى منه، اي المفهوم من الكل الذي هو المستثنى منه. وترك بعضهم عمرا، واما ليس فالمنصوب بها خبرها، واما ليس فالمنصوب بها خبرها، واضح ان شاء الله سيكون مصنوع على انه خبر لها، واين اسمها؟ ضمير مستتر يعود على اي شيء، كذلك يعود على البعض المفهوم من المستثنى منه. ومثله ايضا لا يكون تستعمل في الاستثناء ما ذكرها، كذلك تستعمل في الاستثناء، والحال أو الحكم نفس الحكم، يكون المنصوب خبرها، يكون المنصوب خبرها، واسمها ضمير مستتر يعود على البعض المفهوم من المستثنى منه، فلا يكون مثل ليس، ولا تستعمل في الاستثناء، لا يكون إلا مع لا فقط من أدوات النفي. قام القوم لا يكون زيدا، قام القوم لا يكون زيدا، فلا تستعمل في الاستثناء إلا مع لا، ما تستعمل مجردا، ولا تستعمل بلفظ الماضي ولا بلفظ الأمر، وإنما تستعمل بلفظ المضارع بهذا الصيغة، لا يكون، لا يكون مسبوق بلا النافية فحسب من أدوات النفي ولا يشارك غيرها، هذا المسموع نقف عنده، لا يكون زيدا، فهي مثل ليس تماما في العمل وفي الحكم وفي الاستثناء، لكنها شرط وهو تكون بلفظ مضارع يكون، وأيضا مسبوقة بأداة نفي وهي لا خاصة. من أنهر الدم فكلوا، ليس السن والظفر، من يعلم هذا الحديث؟ ما أنهر الدم، ما تشهر الحديث، من تنظر لي؟ ما أنهر الدم فكلوا، بس ليس السن والظفر حتى نتصرف بين أنت من السنين، ليس سنة وظفر، خليكم على هذا السهل، نعم ليس في الماضي من السنة، ما أنهر الدم فكلوا، ليس سنة وظفر، ليس في الماضي من السنة، واسمها ضمير مستتر هو ليس بعضه أي بعض الناهر، والسنة خبرها منصوب على النصيب. نعم أحسنت، نعم. والشاهد ليس هنا استعملت فعل، فعل استثناء، استعملت فعل استثناء. قال خبرها هذا قلوا جملة، وجيء بالفعل أنها فيها معنى شرط، فيها معنى الجزامة. أن ليس بالمنصوب بها خبرها، لما سيأتي أنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، سيأتي في باب كان مع أخواتها، لما سيأتي أنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، فاسمها مستتر على ما سبقه، أي جاء القوم وليس بعضهم أحمد وهي واسمها خبرها وهي واسمها وهي واسمها وخبرها في موضع الحال. هذا قول من الأقوال. من هو من يقول الجملة استئنافية لا محل لها من الإعراب؟ هذا قول من الأقوال أن جملة ليس زيدا في محل نص على الحال مما تقدم. قام القوم ليس زيدا بناء على القاعدة المعروفة الجمل بعد المعارف أحوال. فيقولون الجملة في محل نص على الحال. ومنهم من يقول الجملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. جملة ليس زيدا لا يكون زيدا فهذه الجملة استئنافية. ومثل أيضا الكلام على خلا وعدا ما خلا زيدا ما خلا عمرا الجملة جملة ما خلا زيدا هذه لا محل لها من الإعراب استئنافية وفي الحال. وأما المصدر الأول فيه خلاف في موضع نص عن الحال المصدر الأول. أما جملة ما خلا كلها هذه فيها خلاف كالخلاف في جملة ليس كالخلاف في جملة ليس. فعندنا شيئان الآن بالنسبة لخلا وعدا ما خلا زيدا جملة ما خلا زيدا فيها نص الخلاف قيل حال وقيل إيش وقيل استئنافية. والمصدر الأول من ما هو دخلت عليه قيل حال وقيل من حل نص عن الظرفية بإضافة الظرف إليه. أي قام القوم مجاوزين زيدا ما خلا زيدا قام القوم تقدير الحال قام القوم مجاوزين زيدا فيكون المصدر الأول من ما هو دخلت عليه في محل نص على الحال. هذا الذي يقع أنه في محل نص عن الحال قام القوم مجاوزين زيدا بالنسبة لما خلا وما عدا يقدر هكذا الحال مجاوزين زيدا. وأما الجملة الجملة من حيث فكما سمعنا قيل استئناف وقيل في حل نص عن الحال. فهذا هو حاصل الخلاف في جملة ليس وما بعدها ليس زيدا وكذلك لا يكون زيدا. ما إعراب الجملة؟ قيل حال في محل نص حال ما قبلها وقيل استئنافية لا محل لها من الإعراب. ومثل الخلاف أيضا في جملة ما خلا وما عدا نفس الخلاف. طيب انتهينا من هذا. قال تنبيه قد سبق للشيخ أن حاشا من الشيخ هذا بيهقي ولا الحريري. قال تنبيه قد سبق للشيخ أن حاشا وخلا من حروف الجر وألحقنا به ما عدا. نعم سبق هنا أن خلا وحاشا من حروف الجر وألحق الشارح بهما عدا. فاقتصر على ذكر خلا المصنف الناظم اقتصر هنا على ذكر خلا وحاشا والشارح زاد عدا في حروف الجر. ما لكم قال قد سبق للشيخ أن حاشا وخلا من حروف الجر وألحقنا بهما عدا ما ذكر الشارح بخلاف فيها هل تستعمل حرف جر أم لا. وذكر هنا أن خلا وعدا وذكر هنا أن خلا وعدا وألحقنا بهما حاشا من أدوات الاستثناء يكون الكلام تغييرها كذا. وذكر هنا أن خلا وعدا من أدوات الاستثناء وألحقنا بهما حاشا وألحقنا بهما حاشا. لماذا ما ذكر حاشا هنا؟ لأنه ما يرى أنها ينصب ما بعدها فهي تبدو الحرفية عنده تبع الاسم وي. ولماذا ما ذكر عدا هنا في حروف جر؟ لأنه ما يرى أنها تستعمل حرف جر وإنما تلتزم فيها إيش الفعلية تبع الاسم وي أيضا. قال ذكر هنا ما خلا وعدا والحقنا به ما حاشا من أدوات الاستثناء وأن المستثنى بهما منصوب هذه لا تبقى بما وجوبا وجوب النص بالنسبة لوجوب النص لا تبقى بما. وذكرنا أنهما حينئذ فعلان وعنده أن حاشا حرف جر أبدا وعدا فعل ينصب وعدا فعل ينصب المستثنى أبدا. وهذا مذهب سيبويه والصواب خلافه وغير حفظ فيهما ما لم يحفظ سيبويه لا تكتب. وعنده أن حاشا حرف جر أبدا وعدا فعل ينصب المستثنى أبدا. وهذا مذهب سيبويه والصواب خلافه وغير حفظ فيهما ما لم يحفظ سيبويه. فحفظ غير الحرفية والجر في عدا والفعلية والنصب في حاشا. فحفظ غير الحرفية والجر في عدا أي حفظ الجر هكذا يكون هنا في عدا والفعلية والنصب في حاشا. الفعلية والنصب في حاشا، والمثبت مقدم على النافي. والحاصل يقول أن المصنف ما يرى عادة تخرج عن الفعلية، لذلك يلتزم نصب ما بعدها سواء جاءت ما أو لم تأتي ما قبلها، ويرى في حاشا أنها لا تخرج عن الحرفية، لذلك يلتزم فيها الجر، ولم يذكرها في الاستثناء، لم يذكرها في الاستثناء في النصب. والصواب خلاف ما ذهب إليه المصنف تبعا للسنوي. وذكر انهما حينئذ فعلان، وعنده ان حاشا حرف جر ابدا، وعدا فعل ينصب المستثنى ابدا، وخلا حرف ان جرت. فعنده وعند سبويه ان خلا تاتي تارة حرف جر وتاتي ايش، والصحيح الجميع فيما تقدم، تاتي حرف جر وتاتي افعالا، وتلزم الفعليه متى؟ اذا سبقت بما، هذه الثلاثه تلزم الفعليه اذا سبقت بما. هذا هو الخلاصه فيها، والصحيح فيها ان هذه الثلاثه متردده بين الفعليه والحرفيه، وربما تعينت الفعليه اذا سبقت بما هذا الحرف، واذا استسبغ هذا هذا وهذا في الاسم الذي بعده الجر والنصب عن المفعوليه. قال وخلا حرف ان جرت وفعل ان نصبت، والنصب عند الشيخ مشروط باتصالهما بما المصدرية. نعم هذا صحيح، أن النصب مشروط باتصالهما بما المصدرية، أما إذا لم يتصل بها ما المصدرية فيجوز النصب ويجوز الجر. هذا الصحيح من المذاهب ومذهب الجمهور. والنصب عند الشيخ مشروط باتصالهما بما المصدرية، كما أن الجر مشروط بعدم اتصال خلا بما، وهذا هو مذهب سيبويل وأكثر المصريين. لكن مذهب الكوفيين ورجحه ابن مالك وأتباعه أن عدا وخلا وحاشا يجوز بهن الجر، هذا هو الصحيح الذي ذهب إليه الكوفيون ورجحه ابن مالك. لكن مذهب الكوفيين ورجحه ابن مالك وأتباعه أن عدا وخلا وحاشا يجوز بهن الجر إذا تجردنا عما، قام القوم خلا زيد حاشا زيد عدا زيد، يجوز الجر ويجوز النصب. قام القوم خلا زيدا عدا زيدا حاشا زيدا، الجر على أي شيء؟ أنها حروف جر فيها معنى الاستثناء، والنصب على أي شيء؟ أنها أفعال ماضية فيها معنى الاستثناء، والمنصوب بعدها مفعول به. هذا الحال. قال يجوز بهن الجر إذا تجردنا عن ما، والنصب إذا اتصلنا بما، إلا أن حاشا لا تدخل عليها ما، والصحيح أن تدخل، إلا أن حاشا لا تدخل عليها ما فيجوز بها الجر والنصب مطلقا، والصحيح أن تدخل عليها ما، ومنه قول الشاعر فرأيت الناس ما حاشا قريشا فإنا نحن أفضلهم تعالى، والصحيح أنما تدخل عليها وهو قليل، والصحيح أنما تدخل عليها ولكنه قليل، كقوله رأيت الناس ما حاشا قريشا فإنا نحن أفضلهم تعالى. قال ننتقل إلى الآن الأذان الأخيرة. كم الآن معنا انتهينا منها يا أخوان؟ أربع أدوات والآن ولا خمس أدوات متقدمة؟ عدا وخلا وليس حاشا لما ذكرها الشارح المصنف، لكن ذكرها الشارح يكون هنا غير. نحن قلنا كيف في أول شرحنا يا أخوان كم أدوات التي ما كتبنا؟ أدوات ولا ست؟ لا فيما كتبنا لكم كم أدوات كتبنا أنه أدوات الاستثناء على ما تقدم أول الاستثناء؟ لا لا على ما ذكر يعني الناظم ذكر كم قلنا هناك؟ كم ذكر؟ أظن تعلقنا هذا قلنا مستوى المخرج بإنه على هذا الآن كم يا أخوان مع غير الآن سيذكرها؟ لا لا يا اخوان الناظم كم ذكر من الادوات من اجل نريد نخرج بهذا كم ذكر من اضافه الاستثناء مع غير الذي تاتي اربع خمس ادوات صح الا وعدا وخلا وليس وغير وغير خمس تكون خمس ادوات ما هي الادوات التي ذكرها اليس كذلك يا اخوان نريد نعرف كم نضبط هذا خمس ادوات ذكر او ست لان بعضهم قال ست وانا سمعته في الاخير قلت ست لكن خمس ادوات الان مع غير قال وغير إن جئت بما وغير إن جئت بها مستثنية جرت على الإضافة المستولية وراءها يحكم في إعرابها وراءها يحكم في إعرابها وراءها يحكم في إعرابها مثل اسم، مثل اسم إلا حين يستثنى بها، مثل اسم إلا حين يستثنى بها، وراءها يحكم في إعرابها، مثل اسم إلا حين يستثنى بها. فالحاصل يا أخوان الغير أنها أيضا تستعمل في الاستثناء من أدوات الاستثناء، والمستثنى بعدها يكون دائما مجرورا، يكون دائما مجرورا. وأما هي فقال الناظم وراءها يحكم في إعرابها مثل اسم إلا حين يستثنى بها، وأما هي حكمها حكم المستثنى بإلا، أما غير حكمها حكم المستثنى بإلا، وأما المستثنى بها فدائما إيش مجرور بالإضافة، هذا الخلاصة. وأما هي فراءها تكون كما تقدم الكلام عن الاسم المستثنى بإلا، فإن كان الكلام تاما موجبا قام القوم غير زيد فماذا يتعين في غير النصب، وإن كان الكلام تاما غير موجب على التفصيل، إن كانت استثناء منقطعا تعين النصب قام القوم غير حمار، وإن كان أو ما قام القوم غير موجب، ما قام القوم غير حمار، وإن كان متصلا في وجهان ما قام القوم غير حمار وغير حمار، وإن كان استثناء غير زيد القوم ما قام غير زيد القوم، ما تقدم معكم تنقلوه متقدم ينقل هنا، وأما هي كما سمعت حكم هذا، والمستثنى بها دائما وأبدا مجرور. هذا معنى وراءها يحكم في إعرابها مثل اسم إلا حين يستثنى بها، أي هي نسل لرائها والحرف الأخير منها حكم حكم ما تقدم. قال أي من أدوات الاستثناء غير والمستثنى بها مجرور لما سبق أنه ملازم الإضافة، وهي معنى قوله جرت. طيب وهي ولا وهو عندكم؟ وهي. قالوا من أدوات الاستثناء غير والمستثنى بها مجرور لما سبق أنها ملازمة الإضافة، وهي معنى قوله جرت بفتح الجيم وتشديد الراء على الإضافة المستولية أي الغالبة عليها، إضافة غالبة عليها هذا الأصل فيها الإضافة، وحكم رائها أنها تعرب بما يستحق الاسم، هذا معنى قولي وراءها، وحكم رائها أنها تعرب بما يستحق الاسم الواقع بعد إلا من النص في جميع الأحوال السابقة، لكنه على الحال، أما هي نصبها على الحال، وذلك في إلا نصبه على إيش؟ على الاستثناء، وأما هي فنصبها على الحال، وهذا مذهب من المذاهب، هذا مذهب من المذاهب وهو مذهب الفارسي. غير لأنه نصر على الاستثناء وهو مذهب ابن عصفور، دار ابن عصفور رحمه الله، هذا من الفارس الذي ذكره أنها منصوب على الحال غير، قام القوم غير زيد لا على الاستثناء يقولون، الفارس هذا يقول على الحال، وابن عصفور يقول على إيش؟ على الاستثناء، وهذا الأقرب أنه على الاستثناء.